تركتنيه ردي علي يلي قلبي بيناديكي سكت ليه ردي علي خدتي قلبي بين ايديكي خدتي قلبي بين ايديكي اغلى من روحي وعيني هو ذنبي كتر حبي مش كده مش كده مش كده مش كده مش كده ردي علي اسوي منا على ملائكة الغرام يا سوداء دي وحشين يا جبروت يا باي على ثواب قلبنا يا باي ليه تأسف هواكي وانت ساكنة جوا قلبي ليه تأسف هواكي وانت ساكنة جوا قلبي عارفة أشواقي وهيامي فاهمة إخنا قصي في حبي وانت اللي ليا هي نور عيني وانت اللي ليا يا نور عيني مش كده مش كده ردي علي الزمان مهما أسانا نلقى يوم الصف وجانا الزمان مهما أسانا نلقى يوم الصف وجانا للغرام حنو